بين الهالي. جسو كان هوبي عالم هفتم بالتشبهات والبارابولي الناس كانوا يقعد وقت تنتي يسمو وجسو دار بردتي عالم فوق الكونفرزيون تاع المدنب. قال جسو قال البارابولا تالي بين الهالي. قال جسو ويها تراجع كلو زوج تتفال ودار بطفل الزايد قال المسيرو مسير الهبنا نشتقنا لك شي حاجة. أنت ابني شاندك بزر كل ما طلبتني شي حاجة دايم تايتولك. هاش مسي ينجبايت اهو في الدار اريد نطلع اريد نكون ازت لي بلو اريد نعملها مع البيت اريد نسيفر البوت. شنتي تبني ملا ينقطش حتك من شي حاجة هاش تريد تحليني ملا داون الفتت سنين فضلي نيش تريد أثرهم لي زياد. لا ابني ارجع حسب سوا تحلنيش مموت بلالي. مسير اسا جبايت نسمع بريكي او جبايت اريد نطلع ارى تيني داك لي مسنم الجيل تيني سامي هنطلع ين جبايت هم. لا ابني ارجع حسب سوا تطلعش انت عندك زين ما تعرفش شتاتي الحية. لا مسير اريد نطلع اسا جبايت. المسير كالو ديسبياتشوت كالو ياتي للبنو نفس الجتيو ودان تلا البوت متى كان البوت مدار تمسيرو التقى مع حبيب اللي معهم بدا يشالا ويدفرتي ساكن فلحها للفلوس بتشاو ترجع فيك البرت وقاز كبير الهوايات بدأوا يتقطعوا ويقصوا الجوه بدا يعمل تيو وقالك لتيارة شو يعمل ما الحبات انتو بها سينيو. سينيو انت داب كم وعاكس وقدين البيت يك يوجبك عندك شوال عليا ام اركب تتماني بس. جازو جين هنينا منك اما ما عندي لابدا شوال عليك تفش تستعمل عندي مهلا زيئيس تموت روم ويك كونام كل من اللي كان ليك لوما. ها شو تريد تعمل امور فرسني يكون جهاجة اهم برا سموت بالجو. وداك الزازو دخل في المقيل وهو منتفى بالقادة وكان يشتق يجباب بالحروف اللي كانوا يفلق زيئس ازدادابة فصلوا حلين كيف كان قياتي ميرا زيئس داو جايين شخص بيه في مخو. كوس من يفضل مسيري جيتم امزقور ما امشاكس كام السفتوري ما يقصهم شيء وين قياتاو نفس البيس كل مقطة وقات موت بالجو. ليه دي مش حياتي هاي اموت ونادلو مش حياتي هاي نقوم امور على المسيري اما ينعند ويتش امور على المسيري امور ونادلو اغفر المسير بنيب كونترا السماء وكونترا تيه ما يستقليش ننساها ابني زمني قال نقاس على ويت مستفتوري تيه. ودان الزازو تلق لين دان مسيرو المسير ورادين الدسكراتيا كبيرة للجراترو ما عجب كويتو اما كل يوم كان يتلفو البيت الدار تيو ويستنى ليش داربا يبنوها تيجي لورا وداربا ورا ليارك عينيه سوا بالرياي ين ادنارا سوا داك اللي جاي من البوت داك مش ابني. اما لا كيف يستايكون ابني تلق منه سنيور وما ينقصوا شيء داك اللي جايان أزبز بقالو صورة تابنيدم بلا صحة امقطة ومشرشر لا يذكر داك مش ابني. السر يسأ سوا اما بوسيبلي ينقت نارا سوا ايفا داك ابني داك ابني اما هان امور التقاميه في الطريق. ابني كم دمت ما جايت لورا كم ايلي نستنيك. مسير بنبت كونترا السما وكونترا تيه ما يستقليش نسيها ابنك. ورا اللي دهلو الدار المسير ملا يوردنا للسفتودي بيش يجيبولو لصباح لبسه iċċurkettu l-qal u għallom u koll biex uħejju u ħajamlu festa kbira. Għallom biex joqtlu loġu l-imsemmin, għax dan ibnu kim mejed u raġu għam, kim mitlu fun stab. Is-sanzerta li meta tifel iż-żajr ġilura, ħuħ ma kienxem, għax kien qiegħed jaħdem fil-arqa ta' missieru. U meta kien riesaq sema d-daq u lana, u meta qarajpek viċin, sejgħu ħiet minn qaddejja u staqsih. X'ġara llum f'dar missieri? Din x'festi? Sa fejn naf jien ilhom ma jsiru festi hawn ġew minn meta telaq hija. X'ġara llum? Għax ħa ngħidlek, illum neġi ġieħuk qawwiju sħiħ u missierek jrid jagħmlu festa u għalhekk qagħad illoġol imsemmen. X'inhu ġie hija u missieri jagħmlu festa? Dan wara l-kważi qerdu. Murajdu l-missieri, marriċ iktar nidħolok ta' f'daru. U wara li dak isseftu mar għal il-missieru, dan ħareċu għalih biex jipperswadih, imibnu wieġbu. Missier, jiena li naqdik dawn is-snin kollha, u qatt ma ksirt lek kemtek, jew qatt ma tlabtek ġiedi u mort imberbqu u nixxara ma' ħbieb, imma dan wara li telaq u ħela ġiedu ma' ħbieb, issa ġi u inti għamitlu festa. U titlu loġu l-imsemmin, u jien anqas biss qatt ma tajt niġid gidi biex immur nixxala mal-ħbieb. Ibni, int miegħi dejjem, u kull ma għandi waqt tiegħek, imma kien xieraq li niklu nifirħu, għax dan ħuk kien mejjed u reġa' ħall-ħajja. Kien mitlu u nstab. U ferħ kbir isir fis-sema. Għal bniedem midnef li jdur għal-indima.